عليا الليل ويطول والشتا بقى أسقع من الأول، واللي يشوفنا هيفهم حالنا، لو شفت دموعي هتعذرني، كل شوية الذكرى تزورني. أيوة يا قلب أنا عارف مالنا، ناقصنا شوية البعد مقصر فيا، لسه دموعنا يا قلبي وافية، ويا ترى هما بيبكوا عليا، لسه البال في غيابهم شارد، حاسس ان رجعهم وارد، بس بنسبة كام في المية؟ ناقصنا شوية مكسورة. طب هات كده عينك في عينيا، لا دي ملامحك ولا ده انت، فرحك دايما ناقص حتة، لساك مش عارف ايه هي. حد يواسينا لما